تعدي مواسم وفصول، تعدي مواسم وفصول، كل الورود بتزول، كل الورود بتزول، كنت تعيشي وتفضلي كل السنين ولا تقبلي، كنت تعيشي وتفضلي كل قلوب.